والعلم ايش؟ العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما اقوله والصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لما احب. 7 شروط: العلم واليقين والقبول، هذا 3، والانقياد وفدر ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبه، 3، صارت 7. الصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احب. معنى يا اخوه لابد من هذه القيود والشروط، ولا ماذا تغني عن رجل قال بلسانه ونفق بقلبه؟ يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. فلماذا يقول انك اذا جمعت بينه بين حديث عباده؟ لان في حديث عباده من شهد الشهاده، هذه اقرار مع توافق ما في القلب، مع تطابق ما في القلب. اذا كان اللسان في وادي والقلب في وادي ثاني لم تصح هذه الشهاده، لان هذا هو شان المنافقين، لا اله الا الله على السنتهم والكفر كامن في قلوبهم. اذا ماذا تغني عنهم؟ لا تغني عنهم شيئا. معناه ولذا كان المنافقون اشد على الاسلام من المشركين الظاهرين. احنا في اول سورة البقرة الكلام على المؤمنين في 5 آيات، الكلام على الكافرين في 2، الكلام على المنافقين في ما يزيد عن 10 آيات. طيب ليه؟ لان خطرهم اشد وانكى من خطر المشركين الظاهرين. فالآن يقول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عبادة، أي عتبان بن مالك، وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. المقصود قولها مع العمل بها ظاهرا وباطنا، والانقياد والامتثال لمعناها والقيام بمغزاها والحياة من أجلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من عاش من أجل لا إله إلا الله عاش حميدا ومات كريما. نعم، هكذا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من عاش من أجل لا إله إلا الله عاش في سبيل الله ومات من أجل سبيل الله. فكم من رجل يتكلم بها وعند الشدائد يلوذ بالمخلوق لدفع ضر أو لجلب نفع. كم من رجل لا ينجب طيلة حياته ويفزع ويهرع إلى الأولياء أو الصالحين أو الأضرحة أو القبور والمشاهد يدعو من دون الله. نعم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ والله ما يستجيب لك بحاجة إلى يوم القيامة، ما يسمع. نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إيش ينفعك هذا؟ ماذا ينفعك؟ لا يقدم لك شيئا. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو انهم اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فهذا التوحيد ليس كما فهم المرجئة الذي بدعتهم أقبح من بدعة الخوارج والمعتزلة، لأن بدعة الإرجاء تدعو الناس إلى التسيب، إلى التحلل، إلى الإباحية. وإن كان

حكم هنا وحكم هنا وحكم هنا. توحدت السبب التوحيد. شوف كيف عشان الشيخ وجيب ما اقولكش. هو ذكر حديث ضعيف ده. ده رجل كان قائم حاطط رقبته دي امام الشيخ كده. احنا بننام وبنشخر. احنا بننام ونشخر وهو قائم في دين الله عز وجل. احنا ما عملناش حاجه. هو قدم الغالي والنفيس لدين الله فرحمة الله عليه. طيب يقول هنا العاشرة النص. طيب يقول ايه؟ طيب العاشرة النص على ان الاراضين سبع كالسماوات. ها منين؟ مش من القرآن، من السنة. معنى في سورة الطلاق اجمال. هل قال سبعة؟ هل قال سبعة؟ هل قال سبعة؟ انا بسألك سؤال. مثلهن يا باب يا شيخ، ما مش مشكلة. هنجيلك. العدد سبعة مذكور في القرآن. الأراضين سبعة، السماوات سبعة، صح. مثلهن في العدد، صح في العدد، لكن في الوصف والكيفية لا. فهمتني؟ طيب السبع بقى من ناخدها صريحة. انا عايزين صريحة بقى. ما في القرآن مجملة اسمه إجمال. سبع أراضين. ناخدها من السنة. السنة الحادية عشر. بس الأراضين من زي السماوات. السماوات طبقات. السماوات طبقات، لكن الأراضين متراصة جنب بعضها. جزاك الله خير. مش سبع أراضين فوق بعض. صحيح صحيح. أحسنت. العاشرة عشر. الحادية عشر. خلينا معنا. خليك معنا يا شيخ وجيه. أن لهن عمار. السماوات صحيح لا عمار، والأراضون هل لا عمار؟ هذا أمر لم يرد إلا في الأحاديث الضعيفة. معنى في أحاديث كده تقرأها في كل أرض أقوام كأقوامكم وأناس كأناسكم ولكل أرض النبي كنبيكم. هذا أحاديث كلها موضوع. خليكم الأحاديث دي كلها. معنى الحديث أن لهن عمار. السماوات احنا عارفين معنا. طيب اما الاراضين ما لا ندري بشيء، نسلم. معنا يا اخوة. وكيفية ايضا الاراضين لا ندركها ايضا ادراكا صحيح. اهل الجيولوجيا يقولوا الارض طبقة، مش هذا المقصود. مش هذا المقصود، الله اعلم. طيب الثانية عشر إثبات الصفات خلافا لمن؟ وفي نسخة للمعطل. خليك معنا. صفحة 50 يا شيخ حمدي. صفحة 50. هات نظارة، هات نظارة. نظارة أنت نسيتها في المستبشر. طيب خليك بعد. جزاك الله خير. إثبات الصفات خلافا لمن؟ ها؟ عندكم النسخة؟ الشيخ صلاح مع نسخة؟ طيب. في البوجيه. طيب خلافا للأشعرية. الأشعرية لا، في نسخة اسمها للمعطلة. المعطلة أحسن من الأشعرية، لأن المعطلة يدخل فيها المعتزلة والأشعرية والجهمية وكل المعطلة. خلاص. من باب إيه؟ يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله. هذا هو المعطلة قالوا لا، ليس له وجه. منين له وجه؟ حول قوة إلا بالله. وعطلوا، قالوا الوجه هو الذات، هو الذات. ها؟ ففي الحديث ايه؟ يبتغي بذلك وجه الله. المعطلة قالوا لم يثبتوا لله الصفات الخبرية، منها الوجه والعينان واليدان. معنى يا اخوة؟ اذا فيه رد عليه. الثالثة عشر انك اذا عرفت حديث انس عرفت ان قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان بالعمل. طيب الرابعة عشر تأمل الجميع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله مماثل. معنى النبي عبد الله ورسوله، وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. إذن لماذا يعبد عيسى عليه السلام؟ إذن لابد